Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino liyeng l'akhira. Ar-Rahmanur Rahim. Ninulumu ala tohosenu olleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayen. Ar-Rahman. Ar-Rahman mu henna la ba mansaleti. Minna henno be dafengolu beyen dunia. Allama al-Qur'an. Waleha mohola long al-Qur'anula. Khalaqal insan. Waleha hadamadingo da. Allamahu al-bayan. Waleha hadamadingala long bayanula. Bayano walemu kumoti. Kumowo. Waleha hadamadinganing dafendolu fatang. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Tilo aninkaro. Ibeborikane nyoha noma. Yirigarla mimbe tembending. Ime nyoha waliya. Ime nyoha togosi. والنجم والشجر يسجدان لولولو منولو بي سانغوتو نيوانتي بينغولو منولو سفارين بانكو كان أنين يرولو إمومي بيبي سجود إلا عليهم والسماء رفعها ووضع الميزان أتلها سنقططا ها سماندر لنلا بانكوكا ألا تطغوا في الميزان قالوا كنا ينانتيا سماندروتو وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألوها سمانديرو لالو تنياكن. ألو كنا كسرالوك سمانديروتو هموهولو لا فنغولو تيبولا فنياكن. والأرض وضعها للأنام. Habanko fene dafengo liyeng foise sabatiakan. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Yiridingulube banko wokan. Ani tamareju olu sunji olu beminna. والحب ذو العصف والريحان كسما فنغلو بوبان كولكان فتوب منا أني بنغلو منلو سمو حدي فبأي آلاء ربكما تكذبان Atelo jinnolu, ane moholu, alimarigola nema jomang, alube mimfanyandila. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Ate ala, ateleha mohofada. Memo adamati boho jaringoto iko kurujanyiringo isefenkengo daminto. وخلق الجان من مارج من نار. ألا أها إبليس دا إبليس بي جنو ليلو كلا تابلي بلولا سيسي تمينتو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني موحولو ألو ماريغولا نيما جمانو ألو بي من فانيان ديلا. رب المشرقين ورب المغربين. ribofulo marego kilosebo ningiraminto sankun nenoto anin kilimoto memo kiligando toti ani kilobo ejula fululuto memo sankoti anin kiligando to. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني موحولو ألو ماريغولا نيما جمانولو ألو بي من فانيان ديلا. مرج البحرين يلتقيان. Ate ala atelaha bafulo nyami yohonto kisema ane kohojio ibebenna. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dandanga bifulo tema ime kenyohonkang hanyami. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هرم دنولو ألو ماريغولا نيما جمانولو ألو بي من فانيان ديلا. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Lulua nim morjano sebo, nyimbafulo nyinulu konola, alala noto. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Atelu jinnolu, anin hadamadingolu, alumarigo lanema jamannulu. ألوبي من فانيان ديلا. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ألا لا من سياتو كلمبالو سبوري باكا مهولو لا نفاتو نينولوبي إيكو كونكولو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أنين موحولو ألو ماريغولا نيما جمانولو ألو بي من فانيان ديلا. كل من عليها فان. The war ending, nabe bangkokan, amume bebe fahalale. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Imarigo nyada hatu, memo kalanke ya mansoti, aning hurginte ya, nying ayo nyinto. Marigo nyada be foringe nyala kenyandire nteminto munu nyandire nteminto ikabe haula mayarin alakallanke ya manyamin. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو محولو أني جنولو ألو ماريغولا نيما جمانولو ألو بي من فانيان ديلا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فامين بيبي سانغولوتو أنين بانكوتو أموميبي ساتي ألا لي ترى أتي ألا موميبي لوموميبي أبي كولتو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أنين هدم دينولو الماريغولا نيما جمانولو ألو بي من فانيان ديلا. سنفرغ لكم أيها الثقلان. من تلنا أتلو جنولو أني موهولو لقولو للي حالو كنتبو لاخر لولمو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدم دينولو ألو ماريغولا نيما جبانولو ألو بي من فانيان ديلا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أتلو جنولو أنين هدم دينولو نالو سانو ألو هكنا سانولو بوهما أنين بانكو بوهما ألو تها هكنا باري ألو تانولا فو دليلو جيكان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني موهولو ألو ماريغولا نيما جمانولو ألو بي من فانيان ديلا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إستابل بلو كيالو كان أني نغومن بي لغولندي أتلو جنولو أني موهولو ألونتي نيهون دي مانولا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدم دينولو الماريغولا نيما جمانولو ألو بي من فانيان ديلا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ننسان تفرطا لاخر لولمو أكتا إكو فلورفيتو من بي وليرين أحاكي إكو تلو من بي يلونكان الحالو لا غوليا سابولا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدم دينولو نيما جمان الماريغولا نيمولوتو ألو بي من فانيان ديلا. ف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآخرة لولمو انت مهو نينكالا أجنوبولا انت جنة نينكالا أجنوبولا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هذا ما دينولو ألو ماريغولا نيما جما نيمولوتو ألو بمين فانيان ديلا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ملائكه لسي محقرون المعلوم إن يدا تخمان سيل الله إسيمتا إترولما أني إدفتولما إيفاي تاتو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هذا ما دينولو ألو ماريغو لنيما جمان ألا نيمولو تو ألو بمين فانيان ديلا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. سافينكو ننمو جهنمتي مهكرون لتنبي من فنيان ديلا. يطوفون بينها وبين حميم آن. إبي منين جهنمو تيما أني جي ورلنغو تيما واحتدو هي هنكتا تالا واحتدو هي هنكتا جي ورلنغلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هذا ما دينولو نيما جمان ألو ماري غولا نيمولوتو ألو بي من فانيان ديلا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. محمد سلانتا أماري غولا كالانكيانا نمو على مخاموتي أرجنا فلالبوين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدما دينولو ألو ماريغولا نيما جما ألا نيمولوتو ألو بي من فانيان ديلا. ذواتا أفنان. وأرجنا فلولو يريبولو ليلو بيجي منولو بي فيريلين إبي دينا ديلا أني دوبانو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو مهولو أني جنولو ألو ماريغولا نيما جمان ألا نيمولوتو ألو بي من فانيان ديلا. فيهما عينان تجريان. وأرجنا فلولوتو جينا فلالبيجي منولو بي بورلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدما دينولو ألو ماريغولا نيما جمان ala nemo luto alube min faniyandila. فيهما من كل فاكهة زوجان. وأرجنا فلولتو يردنون مومي به شفا فللي بيجي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Atelo jinnolu, aning hadamadingolu, alumarigola nema jomang, ala nemo luto, alubeming faniyandila. Muttakiina ala furushin batainuha min istabraq. Wajanal jannatayni dan. Wo arjanna dunkolu ibe non konsonding feneri fennulukan menulube sosoring soifani gulingola memo swati wo arjanna fulolu ayiridingolu besutiaring adunkolu la akato besoniaring. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أنين هدم دينولو ألو ماريغولا نيما جمان ألا نيمولوتو ألو بمين فانيان ديلا. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفنري فنغلوكان مسلل بيجي من لنعب دانين إكيلوما إمه كيدولو لسحا. O muso wolu mohani mankafo ikelunya ginneni mankafo ikelunya. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Atelo jinnolu aning hadamadingolu alumarigola nema jomang ala nemo luto alubeming faniyandila. كأنهن الياقوت والمرجان. ومصولو محنكوتوتو أنيلا كينيا ممو نينياتي إبليكو ياقوتو أنين مرجانو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدم دينولو ألو ماريغولا نيما جمان ألا نيموتو ألو بيمي فانيان ديلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوه مهامنا باراني ماكي دنيا كلها أسرام منكي أميكي نو فوفن دينتي فوه سراني ما ممو أرجانوتي لاخر اللولومو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدم دينولو نيما جمان ألو ماريغولا نيمولتو ألو بمي فانيان ديلا. ومن دونهما جنتان. أرجنا فلا كوتم بيجي ميمبي فلا فولو ينلو درجو كوتولا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو هدم دينولو أني جنولو نيما جمان ألو ماريغولا نيمولو ألو بي من فانيان ديلا مدهامتان أرجانا فلولو منولو بي جنبا كريارين فوه إفلولا جنبا كريا لفتفنا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أنين هرما دينولو ألو ماريغولا نيما جومان ألا نيمولو تو ألو بمين فانيان ديلا فيهما عينان نضاختان وأرجنا فلولتو جينا فلا بيجي من رجيولو سي يلي حتاها سنة فبأي آلاء ربكما تكذبان أتلو حدما دينولو أنين جنولو نيما جمان ألو ماريغولا نيمولو ألو بمي فانيان ديلا فيهما فاكهة ونخل ورمان وأرجنا فلولتو يريدون لبيجي أني تماريلو أني غرنادينو ميمو رمانوتي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني موهولو نيما جمان ألو ماريغولا نيمولتو ألو بمي فانيان ديلا فيهن خيرات حسان إن أرجنا نانولتو مسوليلو بيجي منولو داجيغو حنين منولو نيادا كي حنين فبأي آلاء ربكما تكذبان أتلو جنولو أني حدما دينولو نيما جمان ألو ماريغولا نيمولتو ألو بمي فانيان ديلا حور مقصورات في الخيام ولمو أرجانا مسوليلتي من يلبي سوترالين ترليسولو كوتولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدم دينولو نيما جمان ألو ماريغولا نيمولتو ألو بي من فانيان ديلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وأرجنا مسولو إنهم مهمان كفو جنين إكيلو إنهم جنة من كفو جنة إن إكيلو هكفو فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو مهولو أني جنولو نيما جمان ألو ماريغولا نيمولتو ألو بمي فانيان ديلا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وأرجنا مهولو إبنون كونسوندين كلا رنولو كان منولو بي جنبا كريارين أنين فينيري فنولو منولو كي حنين كندكي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أتلو جنولو أني هدم دينولو ألو مارغولا نيما جمان ألا نيمولو تو ألو بي من فنيان ديلا كبيرين كلابا صلى الله عليه وسلم أهنين سورونين كران جنولين ناسيتا نندنجرانين تو جنولو تنساجابي جنلا هافو كو مانترا شووفن دين فانيان ديلا فمان كينين جنولا جابي روتي تمومين كيلابا صلى الله عليه وسلم أها نين سورو نين كرايكان تما ووتو ماندين نين كيلا هنين آيو نين كران إسامي جنو لا إبافو لكو مانترا شووفن دين فانيان ديلا ماريغو إلا نيمولوتو تانتو بيين ونيا نين حول ما ياتا جونغوين نيها ألالا نيمولو كرانكان أها سباتين دي ها ألا جانسالا ها تانتواكان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إمارغو توهو لبركولو حسيا أخيرولو حسيا منسا كلانكي ورجنتيا منسو كمالو منسو أني بنيانديرو على تيروليين.